آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فلا يحتاج الى ان يكون يعني منضبطا او مترتبا مع واحد. حتى فانظر كم من الائمه رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين رجعوا ونقوا لائمتهم. ابي يوسف ومحمد كان من يعني اصحاب ابي حنيفه، لكن خالف ابي حنيفه، فالفتوى على قول الصاحبين. وكم من مسائل امام محمد خالف ابي حنيفه وخالف ابي يوسف، وكم من مسائل الذي رجع في امام الشافعي رحمه الله تعالى، حتى في يعني كل مسألة تقريبا له قول جديد وقول قديم. لما أنه نزل بمصر وتأهل بمصر وما شاء الله سكن بمصر وما شاء الله حصل له التوسع في العلم، أنه رجع من أقوال كثيرة. وكم أتام إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يعني في مسائل له قول أعيان له أقوال رحمه الله تعالى عليهم أجمعين. فبذلك إنسان يعني لا يكون على طريق التعصب ولا على طريق أن نعوذ بالله أن يعتقد فيهم سوءا، لا يقول فيهم إلا خيرا، فلا يذكرهم إلا بخير، ولا يذكرهم إلا لما، لأنهم قالوا لا شك في ذلك اجتهدوا، وأنهم قضوا حياتهم في خدمة العلم واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس قصدهم إلا هذا. لكن إنسان ما بلد، انسان نے الان فرق، الان انسان يعني الان انسان اذا اراد ان يتكلم في اي بلد من البلاد او في دقيقه واحده بالتليفون بالهاتف بالفاكس باشياء اخرى، ولكن اما في زمان الايمان اي شيء، يعني اذا وجدوا حديثا واحدا او يسافرون الى ستة اشهر لاجل حديث واحد. فبذلك هذا لا خلاف، فتعلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلم. وبذلك كما أشار المفسر رحمه الله تعالى قال وما أرسلنا قبلك، هذا جواب لقول ما هذا إلا بشر مثلكم، يوحى إليهم أو نوحي إليهم. إذا يوحى إليهم هذا يقال استئناف، يعني استئناف. طيب استئناف لماذا؟ استئناف مبين لكيفية الإرسال، کہ ما ارسلنا قبلك الا رجالا يوحى او نوحي، هذا يقال استئناف مبين لكيفيه الارسال، لان قبل ذلك جاء ما ارسلنا. طيب كيفيه الارسال ماذا؟ قال يوحى اليهم، هذا يقال كيفيه الارسال، کہ كيف صاروا رسولا، قال لما؟ لانه يوحى اليهم. وبذلك هذا يقال استئناف مبين لكيفية الإرسال، فبهذا قال تعالى يوحى إليهم أو نوحي إليهم. طيب أدري يوحى إليهم، هذا فعل مضارع، صيغة مضارع، ولكن حكاية عن الحال الماضية. وما أرسلنا قبلك يعني هو في زمان الماضي، في زمان الماضي الذي مضى قبل ذلك. طيب أوحينا إليهم، ولكن ها هنا جاء يوحى إليهم، يوحى، فبذلك صيغة المضارعة، ولكن حكاية عن الحال الماضية. كما أحيانا صيغة الماضي وحكاية عن الاستقبال، مثلا جاء قد أفلح المؤمنون، وإلا مراد سيفلح المؤمنون في الآخرة، أما في الدنيا المؤمنين في ضيق وشدة. وبذلك أيضا كما جاء ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، نادى يعني في صيغة الماضي، فإلا سينادون في يوم الآخرة، ولكن جاء صيغة الماضي ويخبر عن الاستقبال. لما؟ لأن الخبر من الله، فإذا كان الخبر من الله لا شك في وقوعه. لما؟ لأن الإخبار من الله، أخبار من الله حق الذي لا ريب ولا شك فيه. فبذلك جاء بصيغة الماضي كأنه وقع، كأنه جاء يوم القيامة، وكأنه نادى أصحاب الجنة. ها هنا كما جاء صيغة المضارعة حكاية عن الحال الماضية، وإلا قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يعني وما أرسلنا إلى أمم قبل إرسالك إلى أمتك، إلا رجالا مخصوصين من أفراد جنسهم. فبذلك جاء قال الله تعالى إلا رجالا يوحى أو نوحي قراءتان سبعيتان إليهم يعني لا ملائكة فاسألوا أهل الذكر. هذا توجيه الخطاب للكفرة يعني اسألوا أيها الجهال أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون إن كنتم لا تعلمون ذلك فإنهم يعلمونه يعني إن كنتم لا تعلمون ذلك فإنهم يعلمونه. جميل جميل رسل بشرا. قال وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أنتم لا يؤمنون به ولا يصدقونه أما أهل الكتاب أنتم تصدقونه. فلما أنتم تصدقون أهل الكتاب معنى أقرب إلى تصديق أهل الكتاب فبذلك فاسألوهم. فهذا المسألة أهل الكتاب مثلا مهما خالفوا كتاب الله غيروا كتاب الله حرفوا كتاب الله ولكن ما قالوا أن موسى ما كان بشرا ما أنكروا أن بشرية موسى عليه السلام وأيضا ما أنكروا أن بشرية عيسى عليه السلام. يعني حتى إذا نعوذ بالله الذين قالوا عيسى ابن مريم ولد وابن الله يعني معنى أنهم قائلون ببشريته قائلون بابنيته هذا شيء آخر بكفرهم وجهلهم ينسبون الابن الى الله سبحانه وان الله منزه عن ذلك. فبذلك قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث ابي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إيران قال كتاب النكاح إيران قال باب ما جاء لا يخطب الرجل ولا خطبة أخيه. يعني إذا رجل خطب امرأة كما إذا رجل مثلا اشترى شيئا أو إذا رجل باع على أخ لا يجوز البيع ولا بيع أخيه ولا الشراء على شراء أخيه ولا الخطبة ولا خطبة إنما المؤمنون إخوة. إن الله تبارك وتعالى جعل التوادد والتراهما والتعاطف بينهم لا الافتراق. إذا كان مثلا بيع للبيع يكون سبب الافتراق. إذا كان اشتراء للاشتراك طيب خلاص أنت أفسخ البيع أنا أدفعك زائد أنا أشتري أنت هو اشترى ب90 قال طيب أنت أفسخ البيع أنا أشتري ب100. فبذلك هذا تكون سبب الفرقة سبب الخلاف سبب التباغض والشحناء. فإن الله تبارك وتعالى جعل التوادد والتعاطف والتراحم بين العباد وخاصة بين المؤمنين. فبذلك جاء لا يجوز الرجل الخطبة على خطبة أخي إذا كان خطبة ما جاء بالقول والأحكام. فإذا جاء خطبة بكسر الخاء معنى الخطاب للمرأة للزواج. ولكن افهم هذا إذا خطب الرجل امرأة فهي رضيت بخطبته واشترطت يعني ما انعقد العقد بينهما ولكنها رضيت ومالت وركنت إليه لا يجوز خطبة عليه. أما إذا خطب هذا خطبة وهي غير راضي أو هي أنكرت أو هي ردت هي ما مالت هي ما ركنت فيجوز الخطبة للآخر. ليس المعنى لا يجوز خطبة الرجل على خطبة أخيه إلا إذا رضيت إلا إذا ركنت ومالت إليه. أما إذا ما رضيت فلا شك في ذلك فليجوز خطبة آخر كما جاءت إبراءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أن أبي جهم خطبني خطبة ومعاوية يعني معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أيضا خطبني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبي جهم أنه لا يرفع الأصا على النساء يعني رجل شديد مضراب للنساء لا يرفع الأصا على النساء يعني لازم أصا بيده على النساء يضربه. وأما معاوية فإنه صعلوك يعني الذي لا مال له أنه فقير. فبذلك ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على أسامة فرضيت به أسامة فبذلك بالظاهر جاء خطبة إن خطب أبي جهل وخطب معاوية. ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة لأسامة. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى أن امرأة ما قبلت لا هذا ولا هذا، جاء خطب هذا خطبة وخطب هذا خطبة وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شاورت عن النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، اللازم على المستشار أن يستشير بالإطمئنان والإيمان والديانة، وأي أمين في السماء وفي الأرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك هذا لا يقال غيبة محرمة في مثل هذا، في مثل هذا الوقت إذا امرأة جاءت واستشارت في هذه المشكلة لا يقال هذا غيبة، كأن الرسول قال أبي جهم لا يرفع الأسرار للنساء، وأما معاوية فأنه سلوك لا مال له فانكه أسامة، فبذلك هذا لا يقال غيبة، بل هذا إظهار. إذا إنسان جاء وطلب مشورة وطلب المشورة والشيء الذي يوجد في أظهر عليه، لما؟ لأنه لا يقع بعد ذلك بينهم الفرقة والاختلاف. فبهذا إن أقد المحدث رحمه الله تعالى بابا قال لا يجوز أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. حدثنا أحمد بن مني وقطيبة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قطيبة يبلغ به النبي صلى الله، يعني يرفعه أبي هريرة يرفعه، هذا اختلاف فقط في اللفظ بلا معنى واحد، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين ذلك فقط في اللفظ، قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. وفي الباب عن سمرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال مالك بن أنس إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به، فليس لأحد أن يخطب على خطبته. وقال الشافعي ما نهى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبته، هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه، فليس لأحد أن يخطب على خطبته. فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا باس أن يخطبها إذا ما مالت وما رضيت ما جعل. بل حجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها، إما خطبها في وقت واحد إما خطب أول وخطب الثاني بعده وهو لا يعلم بخطبة أخيه، أو خطب لأنها ما ركنت إلى واحد منهما. فقال أما أبو جهم فرجل لا يرفع أساه عن النساء، وأما معاوية فسعلوك لا مال له ولكن أنكه أسامة. فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برزاها بواحد منهما، يعني ما قال يا رسول أنا راضية، بل أنا قال فلان فلان خطب، فلو أخبرته لم يشير عليها بغير الذي ذكرت، يعني لو قالت يا رسول أنا أختار فلان فما أشار رسول الله إلى أسامة، لأنها ذكرت يا رسول الله أنه خطبها ولكن ما مالت لا إلى هذا ولا إلى هذا. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أنبار شوبة قال أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن لا فاطمة بنت قيس فحدثتنا أن زوجها تلقها ثلاث تطليقات ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة، لا جعل لها سكنى، لما؟ لأن بعض التطليقات الثلاث لا نفقة ولا سكنى عليها. قالت ووضع لي أشرة أقفزة عند ابن عم لي، أقفزة جمع قفيز يعني مكيال معروف، قالوا يعني خمسة من شعير وخمسة من بر. قالت فأتيت رسول الله ثم ذكرت ذلك له، قالت فقال صدق، معنى يعني أنه ما ترك لي نفقة ولا سكنة بس أشرة أقفزة، فقال من صدق ليس عليه نفقة ولا سكنة، لما؟ لأنه طلق ثلاثة تطليقات خلاص انتهى. قال فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك ثم قال لي رسول الله إن بيت أم شريك بيت يخشاه المهاجرون يخشاه المهاجرون يعني يأتي المهاجرون ويأكلون في بيتها فبذلك فأتدي في بيتي ولكن أتدي في بيت ابن أم مكتوم فأصى أن تلقي ثيابك فلا يراك فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فأتيني قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرها قال أنت أعتدي في بيت ابن أم مكتوم لما لأنه رجل أعمى إذا أن تلقي ثيابك فأنه لا يراك فبذلك استدل بعض العلماء جواز النظر المرأة إلى الأجنبي جائز ولكن هذا استدلال غلط لما إن الله أمر كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ليس مقصود من هذا كعبد الله بن مكتوم لا يراك من تراه يعني معنى غض البصر كما تكون للرجل هكذا غض البصر تكون للمرأة ولكن هذا يعني إنسان إذا إنها جالسة وبغير إرادة أنه دخل صاحب البيت أنه أما لا يلقي النذر عليه فإلا ليس مقصود من هذا جواز النذر المرأة إلى الأجنبي لا يجوز النذر إلا إذا كان نذر اتفاق إلا إذا كان صدفة أول النذر بعد ذلك غض البصر لما لأنه أمر منصوص في كتاب الله تبارك وتعالى قال الله تعالى وكل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن فأيضا جاء في حديث آخر لحديث أم سلمة لما سألت يا رسول الله أما قال أفأما يوان أنتما يعني أنه أما أنتما أما كمان جاء التشديد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما انقضت عدتي خطبني أبو جهم ومعاوية قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أما معاوية فرجل لا مال له وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء قالت فخطبني أسامة بن زيد فتزوجني فبارك الله لي في أسامة هذا حديث صحيح وقد رواه سفيان الثوري أبي بكر أبي جهم نحو هذا الحديث زاد فيه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك أسامة حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال قلنا وكيل سفيان عن أبي بكر عن أبي جهم بهذا والله تعالى أعلم علمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم اللهم أنزل علينا الغيث فلا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث فلا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث فلا تجعلنا من القانتين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك اللهم لا تجعلنا من الآيسين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم إنا نعوذ بك أن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وقرح إليهم الكفر والفسوق والإسيان اللهم اجعلهم من الراشدين اللهم اجعلهم من الناجحين اللهم اجعلهم من الفائزين اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا وقلوبهم إلى طاعتك وإلى طاعة رسولك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عليكم السلام ورحمة الله.